بسم الله الرحمن الرحيم. قصص الأنبياء. كذب رسول ذكرت أسماؤهم في القرآن. قصص الأنبياء. ما الدليل على أن من كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل؟ سؤال. ما هو عدد الأنبياء والرسل؟ هل في تفاضل بين الرسل؟ قصص الأنبياء. ما هي صفات الرسل؟ قصص الأنبياء. ماذا جعل الله رسلا إلى البشر؟ بشر. وأمة الجن ربنا بعث لها رسل. قصص وعبر. إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع ليالي صار إلى بيت المقدس. قصص وعبر. إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث في بلاء 18 سنة. يقول لك التفاح، وآدم عليه السلام أكل تفاحة ووقفت في حلقه، وده واحد بقى عنده أنيميا حادة ومحتاج محلول معالجة الجفاف. لبث تفاحة آدم، عم آدم بريء من تفاح. قصص وعبر. عاد داود عليه السلام مسرعا إلى طالوت، قال ماذا حدث؟ قصص الأنبياء. بعدما فتنه جسد ألقي على كرسي، طلب من الله أن يرزق ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. قصص وعبر. ندعو ربنا أن يخرج لنا من هذا الجبل ناقة عشرة. ذكروا أوصافا كثيرة تعنتوا فيها. يخرج يونس عليه السلام من نينوى استخبر من حول هؤلاء المصرين على الكفر من قومه، ثم تغيرت الألوان وأقبلت نذر العذاب واقتربت طلائع الهلاك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وإخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم قصص الأنبياء، محاضرات قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع الشريط الأول، وهو الجزء الأول من محاضرة بعنوان الإيمان بالرسل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن من الله عز وجل علينا بالفراغ من سلسلة الإيمان باليوم الآخر، نتحدث في هذه الليلة المباركة عن سلسلة جديدة طويلة إن شاء الله تحت عنوان الإيمان بالرسل. لكم جاءتني وريقات تقول نرجو منك أن تتحدث عن أمور العقيدة، وعلى ما يبدو أن الذين يبعثون بها لا يصلون الى ما يقال في علم العقيدة، اذ اننا على مدار 45 درس نتكلم في عقيدة، وما الايمان باليوم الاخر الا جزء اصيل وركن ركين من العقيدة. الركن الخامس من اركان الايمان. في هذه الليلة نتحدث عن الركن الرابع من اركان الايمان، الا وهو الايمان بالرسل. وعلى هذا فالخطة في الايمان بالرسل ان نتكلم عن معلومات لابد ان يعرفها كل مسلم، ونجيب عن اسئلة لابد ان يعرفها كل مسلم في شأن الايمان بالرسل، ثم نتكلم عن كل رسول بالتفصيل على حدة، يعني قصص الانبياء، ثم اذا وصلنا الى النبي الخاتم نتكلم عن قصته بالتفصيل، يعني عن السيرة النبوية. هذا ان شاء الله لو فرغنا منه في 150 درس يبقى ربنا كرمنا، ربنا يطول في عمرك. بعدها نتكلم عن الايمان بالملائكة في كام شهر، بعدها عن الايمان بالقدر في كام شهر، بعدها عن الايمان بالكتب في كام شهر، بعدها عن الايمان بالله. طب وانت يا شيخ خدت حديث الايمان بترتيب تصاعدي ليه؟ هذا بقى يرجع الى كل داعي. انا رأيت ان من الذكاء ان ابدأ في الحديث عن الايمان باليوم الاخر، جنة والنار والصراط والميزان وعذاب القبر وعلامات الساعة والمسيح الدجال، الناس تحب كده، سمعوا وتعلموا نرقى بهم الى ركن اخر والى اخر واخر. ارجو ان ما تجيليش اسئلة تاني، عايزين دروس عقيدة، عقتوني. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الايمان بالرسل. الايمان بالرسل هو الركن الرابع من اركان الايمان، فان جبريل عندما تمثل للنبي وللصحابة في صورة رجل لا يعرفوه وليس عليه اثر السفر، سأل اسئلة كان منها اخبرني ما الايمان، فقال رسولنا الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى الايمان بالرسل هو الركن الرابع من اركان الايمان الستة. اركان الاسلام خمسة، اركان الايمان ستة. ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر بخيره وشره. اي نعم، الايمان بالرسل هو الركن الرابع من اركان الايمان، وهو احد اصول الايمان. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بباقي الرسل. يبقى سعادتك عشان نسميك مسلم مؤمن لازم تكون مؤمن بكل الرسل،

طب تبع وذو القرنين انبياء، تبع وذو القرنين انبياء، روى الحاكم والبيهقي والحديث صحيح صححه الالباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ادري ما ادري اتبع نبيا ام لا، وما ادري ذا القرنين نبيا ام لا. يبقى واحد يقول تبع نبي، اقول له ايه يمكن النبي قال ما اعرفش لا ادري، ذو القرنين نبي اقول لك ايه لا ادري. اي نعم. طيب اعلم ان جميع الانبياء من نسل اسحاق ابن ابراهيم عليهما السلام الا سيدنا محمد، فهو من نسل اسماعيل عليه السلام وادريس ونوح وهود وصالح لانهم كانوا قبل سيدنا ابراهيم نفسه، ولوط لانه كان في زمن سيدنا ابراهيم، بل قال البعض كان ابن عم سيدنا ابراهيم، وقال البعض بل سيدنا ابراهيم كان عمه. يبقى خرج لي سيدنا محمد، سيدنا ادريس، سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا لوط، الستة دول خرجهم. بقيت الرسل اللي اسمائهم جت في القرآن والسنة احفاد سيدنا ابراهيم ومن نسل سيدنا ايه اسحاق. هو اكتر امة ربنا بعث لها انبياء بني اسرائيل، واكتر امة كفرت بالانبياء وقتلت الانبياء وتعبت الانبياء هم بنو اسرائيل. يجي واحد بقى يهودي يقول لك احنا احسن منكم، قولوا ليه؟ قولوا انتوا يا عرب جدكم اسماعيل رسول واحد بس من الناس محمد، واليهود لك رسول لكم انتوا بس، ده لو قالوا رسول، ده لو قالوا رسول. انما احنا بقى شوف اصحاب جدنا، شوف بقى كل الرسل، قول له يا مرضان ده عيب فيكم مش ميزة، عيب مش ميزة، عيب في ايه؟ امة عاسية متمردة مجرمة. رسول يموت يجرمه، يوم ربنا يبعث واحد ثاني عشان يصلح المسار يقتلوه، يبعث واحد ثالث. ده مرة قتلوا 40 نبي في يوم واحد، اليهود ده ثابت السنة، ثابت قتلوا 40 نبي في يوم واحد. الله أكبر، 40 نبي لبني إسرائيل في وقت واحد ويقتلون كلهم. الله يخرب بيت أجدادك يا شارون، أجداده ما كانوا كفار، هو كافر لحد دلوقتي، يمكن ربنا يهديه ولا ياخده ويريحنا منه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، انما احنا بقى ايه؟ رسول واحد بس، اتظبطنا خلاص، اتعدلنا خلاص. ها؟ عارف زي ايه؟ يكون واحد عنده شوية برد، دكتور يجيله ياخد وصفة ربنا يكرمه يخف، لكن بقى لو عنده السكر والضغط والكبد والقلب والفشل الكلوي وعنده عضو، ده عايز كونسلته. فاليهود كانوا عايزين ايه؟ كونسلته. فكثرة الانبياء في اليهود مش ميزة، مش ميزة. صلوا على رسول الله، ونحن اولى بانبيائهم منهم. النبي لما سافر هاجر الى المدينة ووجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا هو اليوم الذي اهلك الله فيه فرعون ونجى موسى ومن معه. قال: انا اولى بموسى منكم، وصام وامر بالصيام. السؤال التاسع: هل هناك اسماء انبياء وردت في السنة غير 25 اللي وردوا في القرآن؟ في اسماء انبياء جاءت في السنة ولم ترد في القرآن؟ الجواب نعم. زي مين؟ يوشع ابن نون، يوشع فتى موسى عليه السلام، فاتح بيت المقدس، ما هو ده اللي جيش الجيوش، ودخل بيت المقدس بعده فاتحا. روى مسلم في صحيحه وأحمد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع ليالي صار إلى بيت المقدس. ورايح بيت المقدس لا شمسها تغرب، قال: أنت مأمورة وأنا مأمور.

النبي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وربنا قال لقد من الله على المؤمنين، من النبي منا من الله علينا، إذ بعث فيهم رسولا لبقى رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، شوف التزكية، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة. سيدنا موسى ربنا ما بعث الفرعون قال له ايه، هل لك الى ان تزكى النازعات، هل لك الى ان تزكى، عايز انضفك، عايزك تتربى كويس، هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى تزكية. ستة عشان يبقوا قدوة، خمسة عشان يبقوا قدوة واسوة للناس، قدوة واسوة، صلوا كما رأيتموني وصلوا، تلاقي منهج ربنا حياة تدب على الارض. ستنا عائشة قالت في النبي كان خلقه ايه، القرآن، كان قرآنا يمشي على الارض، يبقى اسوة، لقد كان لكم في رسول الله ايه اسوة حسنة. نكمل نكمل، طب خذوا فايدة كمان، ما هي صفات الرسل، ما هي صفات الرسل، اول صفة الرجولة، فيش نبي يجي من الحريم، مفيش انثى ربنا بعثها كرسول او نبي، الحريم هيزمجروا فوق، قالهم زمجرنا كيفما شئتن ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، ما تسكتي بقى. هلا مره راجل راح للنبي يقول له من احق الناس بحسن صحابتي، قال امك، ثم اي امك، ثم اي امك، ثم اي ابوك، بقينا احنا الدرجه الثالثه والرابعه، فضلت علينا ثلاث درجات او ساكتين وحاطين لساننا في بقنا نقول سمعنا واطعنا، ما تلمي نفسك بقى. الحريم ما يسكتوش ابدا، صلوا على رسول الله، لازم الرسول يكون راجل، لازم. قال الله عز وجل وما ارسلنا قبلك الا رجالا الا رجالا نوحي اليهم، قال ربنا عز وجل وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، دي ايه ودي ايه، دي ايه ودي ايه، طب ليه، لماذا خص ربنا مقام النبوة والرسالة بالرجال دون النساء؟ نمرة واحد، ذلك فضل الله، فضل من الله يؤتيه من يشاء. اثنين، لان المرأة يعتريها ما لا يعتري الرجل، تحيض وتلد وتحمل، ابي ده الرسول او النبي هو امام الناس في الصلاة صح، وقائد الجيش صح، وبيقضي بين الناس يعني قاضي بيحكم في المشاكل صح، ما ينفعش يبقى امرأة، يجر المؤذن يقيم الصلاة فين الامام، يقول اصله حائض، ما ينفعش ما ينفعش ما يصلحش، طب هو فين، اصله جاله طلق الولادة، هو ده ينفع، ما ينفعش يبقى نبي من الحريم، ما ينفعش، طب يلا عشان نحارب اما اخد اذن جوزي الاول، ما المرأة كده، المرأة كده، فلازم يا ابن الرسول يبقى ايه الرجل، يعني المرأة ناقصة عقل، ونقصان العقل مش يعني الهبل او الجنان، نقصان العقل معناه غلبة العاطفة، فما تنفعش تبقى قاضي، فعش مقام النبوة عايز رحمة في احيين كثيرة، وعايز شدة احيانا، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وايه واغلظ عليه، اغلظ دي عايزه راجل، اغلظ دي عايزه ايه راجل، تقول لي ها طب انت فين بقى من مارجريت تاتشر المرأة الحديدية، فين من بلقيس، فين مش عارف، انت عدت لي كم واحدة بقى، بلقيس، مارجريت تاتشر، وليلة كانت بتمشي عريانة دي، البرايت العجوزة المتصابية، امين تاني، كيلو بطرة، قول دمائير، عدته كام يعني، خمسة عشرة خمسين واحدة، هي دي القاعدة يا ابني، عم نتكلم عن الاصل في النساء، دول شذوا عن القاعدة، صلوا على رسول الله.

نمرة واحد، لأن الناس لا يقدرون على رؤية الملك في صورته الحقيقية. فهذا نبينا محمد صاحب أقوى قلب وأشجع قلب، لما جاءه جبريل في الغار خرج يرجف ويرتعد ويقول زملوني زملوني. ده النبي هو أشجع الشجعان. أمال أنت بقى، ده أنت بتشوف الفار بتجري، مش عارف تجمع من يومين لما جه فار هنا يجري؟ ما تقدرش ما تقدرش. هذه واحد. اثنين، رسول البشر بشر لتصلح به القدوة وتصح به الأسوة. أصل لو كان ملك وقف خطب لنا خطبة الجمعة، يا أخوانا غضوا البصر عن الحريم، الزنا حرام، صوموا. أول ما ينزل إيه يا عم؟ لما تقول النظر أنت ما تفهمش بالحريم أصلك، أصلك ملك بس الجو مالكش في الكلام ده، فلما تقول بقى براحتك مش حاسس بينا. صح أو صح؟ صوموا صوموا، ما أنت ما بتاكلش، الملك ما بياكلش ولا يشرب، صومه، ما انت مش حاسس بألم الجوع. لو الجوع عضك مره بنابه الازرق كنت فكرت في اللي بتقوله ده. صح صح ولا مش صح؟ ده هو احنا خالصين من الناس النهارده؟ النبي بشر ورسول بني ادم، اقول لك افعل كما فعل النبي، هيقول لي شوف يقول لي الراجل بيقول ايه، قال بيقول لي اعمل زي النبي. ده النبي يا عم، ده النبي. اقول طب اعمل زي ابو بكر، هيقول لي ابو بكر ده ابو بكر. طب اعمل زي سيدنا معاويه، ده معاويه. هقول لك بقى زي احمد بن حنبل، ده الامام. هقول لك ايه بقى، هقول لك اعمل زي مين. فلو كان ملك بقى كنا خلصنا. لا، ده قمه الحكمه، قمه الحكمه ان ربنا بعث رسول البشر ايه، بشر. نعم. ثلاثه، اذا جاءهم الرسول ملك فلن ياتيهم الا في صوره انسان. هيجي لك جبريل بقى ب600 جناح، الواحد بيسد الافق، يبقى يتصور في صوره ايه، بشر، يبقى يقولوا ده بني ادم. وما نعرفوش، لا يعرفونه من قبل، عندها لن يقبلوا منه لانه غريب. انما الحكمه ان الرسول منكم، عارفين اصله ايه وقصه حياته ايه، ومسمينه الصادق الامين. هتقولوا ايه بقى؟ شوف الايه بقى، ذوقها بالمفهوم الجديد ده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إيه؟ من أنفسهم، من أنفسهم. هنا محدش يجرؤ على الكلام. أي نعم، أنا أحذر من الغلو في الأنبياء. بعض الناس غالى في الأنبياء فقال عنهم أنهم آلهة أو أبناء آلهة، زي اليهود مثلا، قال أن العزير ابن الله اليهود. طيب، وفي ناس غالط في الأنبياء من هذه الأمة، فيقولوا عن النبي أول خلق الله. هو سيدنا محمد أول الخلق؟ لا لا لا، النبي تولد سنة 570 ميلادية في عام الفيل، معروف تولد إمتى، ملايين البشر سبقوه، معروف إن أبوه عبد الله والوالد يأتي قبل الولد، يعني عبد الله كان موجود قبله وعبد المطلب قبل الاثنين، وهلم جر. فهذه كذبة تقال في التواشيح، يكذبوا تاني يا نور عرش الله. طب سيدنا النبي مات، عرش ربنا مظلم دلوقتي؟ ما تقولوا لي بقى، الله نور السماوات والأرض، يا رب اسمه النور. ثلاثة، يقول لك إنه مخلوق من النور، فصلت الدم نور من الله، وهذا كذب، قل إنما أنا بشر مثلكم. ده جانب غالى في الأنبياء. الجانب الآخر، فرط بحق الأنبياء فقتلوهم. مش اليهود قتلوا سيدنا يحيى وقتلوا سيدنا عيسى، سيدنا زكريا، وتآمروا على سيدنا عيسى وتآمروا على سيدنا محمد؟ دول بتوع التفريط بقى. عندنا برضو اللي يخترعوا نكات على أحاديث النبي، أقول لك أنا مش عايز أقول عشان كمان ما ينتشرش كلام، اخترعوا نكتة ويصغوها بصيغة حديث نبوي، حدثنا فلان عن قلة أدب وسفالة وكفر. تريع على النبي، اخترع نقطة على نبي ازاي؟ ده مقام النبوة ده عالي، ممنوع الاقتراض. اي نعم، النكات والقصص المكذوبة وهلم جرة. فاحنا امة وسط، النبي قال

معناها الجسم كله. والعرب يعبرون احيانا عن الكل بالجزء. ازاي؟ اقولك انا قصدك في خدمة، اقولك عينيا، هقلعهم لك وادهم لك. يعني عينيا ايدك معايا، اقولك ايه ايدي عايز كلك معايا. انت مستوعب يا عم الحاج؟ انا عايز كلام النبي، مش عايزين الحكاوي بتاعتك دي. خلاص كلام النبي اهو، ما تزقش كلام النبي. النبي اللي قال الكلام ده قال لامرأة من الانصار ابعثي لي بولدك فلان النجار يصنع لي منبرا اعوادا من خشب اقوم عليه بعظامي. اقف عليه بايه؟ بعظامي. بعظامي يعني ايه بقى؟ الجسم. يبقى العظم هنا معنى ايه؟ الجسم كله. يبقى هذه اشياء فضل بها الانبياء علينا. النبي محمد بقى اتفضل على الانبياء بست امور، واتفضل على الامة بحوالي 40 خاصية. عايز تعرفهم؟ ها؟ ولا مش عايز؟ نقولهم دلوقتي لما يجي يتكلم عن السيرة النبوية. دلوقتي؟ لا دلوقتي احنا شطبنا خلاص. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. أنا هأرجئ الكلام عن خصائص النبي لدروس السيرة. لكن الدرس الجاي هنبتدي نكمل كلامنا عن خصائص إيه؟ الأنبياء، صفات الرسل يعني. قلنا أول صفة إيه؟ الرجولة. ثاني صفة إيه؟ البشرية. لسه في تاني؟ في كتير. تجينا الدرس القادم تعرفوا إن شاء الله. أرجو أن يكون هذا الكلام فيه نفع لي ولكم. الله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا. السلام عليكم ورحمة الله. وفي ختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.